قلنا هل من يدعون معرفة شخصية الشخص بتوقيع أو بخط يدخلون في حقيقة الأعضاء أو الكاهن؟ إن هو منه، منه ما يكون كذلك ومنه ما لا يكون كذلك، فإن هذا من جنس العلوم التي عند العرب يستدلون بالقيافة في الخطى وباللون وبغير ذلك على حال الإنسان. هذا شيء ممكن وأصله الشرع الدراسة، لكن هناك أشياء تدعى لا حقيقة لها، فهو أصله صحيح لكن زوائده التي كثروها باطلة. والذي يمارس علوم الشرع وعلوم العرب القدامى لا يحتاج إلى علوم هؤلاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.